ربنا ولك الحمد، أسألك بالله وأسألك بالله أخيتي وأسأل نفسي بالله، عمرنا تفكرنا ونحن نقول ربنا ولك الحمد، قلنا على إيش؟ على ماذا ربنا ولك الحمد؟ هل عندك ولد؟ من الذي يدخل له أنفاسه في الليل وأنت نايم؟ عرفت من هو؟ عرفت ربنا ولك الحمد على إيه؟ هل عيناك مكفوفتين وما ترى الطريق وتحتاج إلى قائد تقول لا؟ أقول عرفت ربنا ولك الحمد على إيه؟ إذا أردت تنظيف نفسك هل تستطيع أن تحرك يدك؟ تقول نعم. أقول غيرك ما يقدر يحركها، عرفت ربنا ولك الحمد على إيه؟ كلاك تغسل تقول نعم، عرفت ربنا ولك الحمد على إيش؟ أذنيك تسمع تقول نعم، أقول هل عرفت ربنا ولك الحمد على إيش؟ لسانك إذا بغيت تتكلم تخرج الحروف تقول نعم، أقول لك عرفت ربنا ولك الحمد على إيش؟ أما أنه لو شاء لأخذ أولادك كلهم أمام عيني، أما أنه لو شاء لأخذ سمعك وبصر، أما أنه لو شاء بحادث أن تفقد أطرافك وما تستطيع تنظف نفسك ثم تتذكر ربنا ولك الحمد على إيش؟ إذا استشعرت تجد أنك عاجز فتقول ربنا ولك الحمد حمدا ما تستطيع تكمل، حمدا طيبا كثيرا كثر إيش؟ ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما ما يكفي، وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد وكلنا لك عبد، إن فضله كان عليك كبيرا، لن تملك بعدها إلا أن تخر ساجد لله عز وجل وتجعل أعظم ما فيك جبينك وأنفك في الأرض، ثم تعلم بمقدار ضعفك وشكرك له، ثم ترفع تقول ربي اغفر لي يا رب اغفر لي، والله ما تقدر ولا كفيت ولا وفيت بشكره سبحانه وتعالى. قدمت لكم هذه المادة من موقع شبكة ملامح.